سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. ذكر الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب في الصلوات. قبل الصلوات وما في ذلك من الكفارات. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب احدكم يغتسل كل يوم خمس مرات ماذا يبقى من درجه. قال ابو الفضل العباس بن محمد الدوري: هذا حديث غريب. قال البيهقي رضي الله عنه: وهذا لان الجماعه انما رووه عن الاعمش الذي سفيان عن جابر ومحمد بن عبيد رواه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره والله اعلم. الحديث عن ابي هريره ثابت في الصحيحين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل كل يوم خمس مرات ماذا يبقى من درنه. قوله غريب يعني من طريق السند، أما المثل الصحيح فهو ثابت، لكن الطريق الذي الذي جاء به البيهقي من غير طريق الأعمش قال عنه غريب، والغرابة في الحديث تقتضي الضعف، لكنه ثابت وصحيح، ولذلك ثبت من غير هذا السند. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جاري، قلنا أن هذا المثل أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الصلوات الخمس تمحو السيئات، تمحو السيئات عن المسلم وتغسلها كما لو كان نهر جار يغتسل فيه المرء خمس مرات. فالمثل أراد به التقريب لأجل توضيح أن النهر هذا إذا تمس فيه الرجل خمس مرات في اليوم غالبا لا يبقى في أوساخ جسده شيء، وكذلك الصلوات الخمس لو حافظ عليها المرء في أوقاتها مع الجماعة تمحو بها الخطايا وتغسل الذنوب كما غسل ذاك النهر الدرن من على جسد الرجل. والتمثيل هذا للتقريب، أغلب التمثيلات هي من باب الأقيسة لتوضيح معنى وتقريبه إلى ذهن السامع. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وكان من أفصح الناس، وضرب هذا المثل لبيان هذا المعنى. يقول: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جاري على باب أحد. قوله نهر دل على أنه ماء كثير ليس بماء قليل، وكونه يجري أي ليس براكد، لأنه لو كان راكدا فكلما اغتسل الإنسان فيه كلما رسب وبقي الدرن في أسفل النهر، ومع كثرة الأيام يتسخ النهر. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المرء في الماء الراكد، إذا كان الماء جنب لا يصح أن يغتسل فيه، لكن نقترب منه ولو كانت بحيرة، إنما يأخذ ماء ثم يغتسل بعيد، لأنه لو اغتسلت أنت وزيد وعمر وهكذا وتوالى الناس عليه لاتسخ على غيرك وتقدر. الشاهد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النهر بأنه جاري، والحكمة في وصفه بالجريان أن كلما مر عليه وسخ أذهب به فلا يبقى من الوسخ شيء. هذه فائدة هذه الصفة، وصف النهر بأنه جاري، ووصف النهر بأنه على باب أحدكم أي أنه قريب ليس بعيد. وما فائدة قرب النهر من بعده إذا كان الواحد يغتسل فيه كل يوم خمس مرات؟ إيش الفائدة منه؟ أنه أدعى وأقرب وأحث على المغتسل أن ينغمس فيه، لأنه لو كان بعيد قد لا يتكلم، فقد يقول لهم لا أذهب إليه. فكأنه يبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلوات تمحو الخطايا، كما لو اجتهد المرء في غسل جسده من هذا النهر الجار. ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه على باب أحدكم، أي أنه لا كلفة على المغتسل فيه، وهو يتفجع وينبعث من ذات نفسه على الاغتسال فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شبه شيئا بشيء لا كتشبيه غير المعصومين، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما ذكره فهو معصوم سيما فيما كان تبليغ الرسالة. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهر على باب أحدكم، فهم بعض أهل العلم كالبخاري وغيره أن صلاة الجماعة قد لا تكون واجبة. كيف أخذ من هذا الفهم؟ أين يستنبط من الحديث؟ ما قال النهر على الباب والمسجد إنما يكون بعيدا، عرفنا هذا. لكن غيره من أهل العلم ممن فطن قال أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل نهر في دار أحدكم، وإنما قال نهر على باب أحدكم. ووجود النهر على الباب من الداخل أو من الخارج دل على أن المسجد يكون في الخارج، ويفهم منه أن ذهاب المرء إلى النهر كذهابه إلى مسجد الجماعة، عرفنا هذا. قوله صلى الله عليه وسلم ماذا يبقى من درنه، واستفهام، الاستفهام للتقرير، والقصد من هذا التقرير النفي. أنت قد تقرر الإنسان على مسألة بصيغ عدة من التعبيرات، ومنها الاستفهام، تقول ألم يأتك فلان، أو لم يحصل لك كذا، ألم أنعم عليك، يريد منه أن تقول نعم. وقد يكون هذا التقرير المراد منه النفي، المراد منه النفي، كهذا الحديث ماذا يبقى من درنه، أي لا يبقى من درنه شيء. ولذا أجاب الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يبقى من درنه شيء. الدرن الأوساخ العارضة التي على الجسم، فهم هذا. لما قال صلى الله عليه وسلم ماذا يبقى من درنه، وأجابوه بأنه لا يبقى من درنه شيء، شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الصلوات الخمس تمحو الخطايا عن ابن آدم المسلم المصلي، كما يمحو هذا الماء الوسخ من على الجسد. هذه الخطايا الكبائر والصغائر، أو الصغائر فقط. بعضهم ذهب إلى أنها الكبائر والصغائر، ولكن الصحيح أنها الصغائر لما سيأتي من حديث رواه مسلم رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم والصلوات إلى الصلوات كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فجعل اجتناب الكبائر شرط لأن هذه الصلاة تكفر الذنوب. فهذا الشرط، شرط في أن الصلاة تكفر الذنوب صغائرها، أو أنها شرط في أن الصغائر والكبائر لا تعمل الصلاة فيها بإزالة إلا باجتناب الكبائر، فإن لم تجتنب الكبائر فالصلاة لا تكفر لا صغيرة ولا كبيرة. إذن ثلاثة أقوال، هل يبقى من درنه شيء أنها تكفر الصغائر والكبائر، وقلنا هذا القول مرجوح لما جاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم يوضح أن الصلاة إنما يسري مفعولها ويكون تأثيرها في تكفير الصغائر إلى الكبائر، فذهب قوم إلى أن الصغائر كذلك لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، والجمهور على الأول أن الصلاة لا تكون مكفرة للذنوب إلا إذا لم تكن كبائر، فإذا ذهبت الكبائر فإن هذه الصغائر تكفر، أن هذه الصلوات تمحو الخطايا وتمحو الذنوب الصغيرة، أما الكبيرة لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة، لا تكفرها الصلوات. نعم يا أخي. قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو كان في بناء أحدكم ناهر يغتسل منه كل يوم 5 مرات ماذا كان مبقيا من درنه؟ قالوا: لا شيء. قال: فإن الصلوات 5 تذهبن الذنوب كما يذهب الماء الدرن. هذه فائدة جمع الحديث من عدة طرق. المصنف رحمه الله من المجودين للحديث، فأتى بهذا المتن من عدة طرق، وأتى به بصيغ مختلفة ليبين أن الحديث ورد على هذه الوجوه. وفائدة تعداد الطرق أنه قد تأتي لفظة في طريق توضح غامض أو مشكل في طريق آخر، والأحاديث التي سبقت واضحة في معناها، ولكن حديث عثمان رضي الله عنه أوضحها في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين شبه النهر والاغتسال فيه بمحو الأوساخ من على الجسد، لأن الصلاة تفعل ذلك الفعل، لم تبين في تلك الأحاديث ما الذي تفعله الصلاة، ولا يفهم من السياق لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يبقى من درنه شيء، دل على أن الصلوات تمحو الخطايا، ثم جاء في هذا الحديث وصرح بهذا المعنى، فقال عثمان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت هكذا في الإفراد، ومر في الحديث أرأيت، ولعله الخطاب لعثمان رضي الله عنه. النسخة الأخرى طبعة ثانية: أرأيتم عندك ولا أرأيتم؟ أرأيتم؟ أرأيتم. قال: لو كان بفناء أحدكم، قلنا لو من حروف الربط تربط جملتين أشبه ما يكون بشرط وجزاء لكن ليس شرطية، هي لو كان، قلنا أن لو تصل على فعل، لو كان بفناء أحدكم نهر، كان يسموها تامة ليست ناقصة، أي لو وجد نهر بفناء أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال: يغتسل منه كل يوم 5 مرات. يفهم منه أن هذه الصلوات لا بد أن تؤدى في أوقاتها. كيف نستخرج هذا المعنى ويستنبط هذا المعنى من قوله صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه 5 مرات؟ أهل العلم أخذوا من هذا الحديث أن الصلوات التي تؤثر في تكفير السيئات لا بد أن تؤدى في أوقاتها. من وين أخذوا؟ لما قال صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه 5 مرات، 5 أوقات، والصلوات المكتوبات 5 أوقات، فلا بد من التشبيه ذهاب مفرد بمفرد، صلوات بغسل وصلوات وصلات بغسل، حتى تجتمع هذه 5 مع هذه 5 ويتفق في الأوقات، فدل على أن الصلوات التي تمحو الخطايا لا بد أن تكون في أوقاتها. لو جمع الإنسان بين ظهر وعصر لغير حاجة وضرورة، هل تعمل عمل النهر في غسل الدرن؟ لا تمحو الخطايا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، فدل على أن هذه الصلوات إذا كانت تعمل عملها في إذهاب الخطايا لا بد أن تؤدى في أوقاتها، ولو خرجت عن أوقاتها لغير ضرورة وحاجة. الضرورة عرفناها، يعني الضرورة مرض واضح أو أمر قاهر كعدو يطارد وما إلى ذلك، والحاجة ما هو كالسفر والعمل وجود بطر وما إلى ذلك. عرفنا هذا أن الجمع لا يختص بالسفر، الجمع قد يفعله المقيم بحاجة كالمستحاضة وكمن به سلس وكمن يشق عليه لوجود عمل كذا فتجمع بين الصلوات. والشاهد أن قوله صلى الله عليه وسلم 5 مرات دل على أن الصلوات هذه لا بد أن تؤدى في أوقاتها. ثم قال عثمان، قال الراوي عثمان رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان مبقيا من درنه، أي هل يبقي هذا النهر شيئا من الوسخ في من يغتسل فيه كل يوم من هذا العدد؟ قالوا ما يبقي شيء. قال صلى الله عليه وسلم فإن الصلوات الخمس يذهبن الذنوب كما يذهب الماء الدرن. يذهبن الذنوب، الذنوب جمع ذنب، والجمع محلى بالالف الالف اللام التي للجنس وتفيد العموم، دل على ان كل ذنب، لكن هذا العموم خص بحديث مسلم ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش الكبائر، دل على ان هذه مشروطه لأن الذي تنفعه الصلوات الخمس في محو الخطايا عنه أن يكون غير مرتكب لكبيرة. نعم، ما بعد. وعن عامر بن سعد عن أبي وقاص قال سمعت سعدا ومات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كان رجلان أخوان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عهد في عهد صلى في عهد، كان رجلان أخوان في عهد. كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفى الذي هو أفضلهما عمر الآخر بعده 40 ليلة ثم توفى. جاز أن تقول فتوفى، والأفضل أن تقول توفي، كلهما جائز. قد يسند الفعل إلى غير فاعله لمعرفة الفاعل الحقيقي، وكذلك عمر أو عمر، والأفضل أن تقول عمر بعده. ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة ثم توفي، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة الأول على الآخر، فقال ألم يكن يصلي؟ قالوا بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يدريكم ماذا بلغت به صلاته، إنما مثل الصلوات كمثل نهر جار في باب رجل غدر عزم واقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فماذا ترون يبقى من درنه؟ لا تدرون ماذا بلغت به صلاته. قال كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كذلك هنا تاما بمعنى وجد، رجلان أخوان يعني الأخوة المعروفة في النسب، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة ثم توفي، مات الآخر لحق أخاه، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الأول على الآخر، الأول الأخ الأول كان أفضل من هذا الأخ الآخر، ذكروا مزايا الأول أثنوا على الأول وأنه أفضل من هذا الآخر. اسمعوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال ألم يكن يصلي؟ هذا الذي توفي أخيرا ألم يكن يصلي؟ يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي. إذا ما فائدة هذا الاستفهام؟ التقرير، والتقرير ليخرج منه إلى حكم آخر ليصل منه، هذا أدعى إلى تثبيت المعنى في ذهن الإنسان. وإلا كان يعني صلى الله عليه وسلم يعدل عن هذه الطريقة، يقول هذا يصلي وصلواته تفعل به كذا وكذا، لكن عدل إلى هذا الطريق ليحكم المعنى في الذهن ويتبين المراد أوضح للسامع. قال ألم يكن يصلي؟ هم يعلمون أنه يصلي، الاستفهام ليس على ظاهره. قالوا بلى يا رسول الله، يعني أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم. وكان لا بأس به، كلمة لا بأس به وثناء، وأرادوا به عدم المبالغة في الثناء عليه. خشية أن يكونوا قالوا ما ليس بحقه، لكن علموا أنه ذا فضل فقالوا لا بأس به. هذا معناه باللغة، لا كما يفعله بعض الناس غالبا يقول لا بأس به يعني يمشي حاله، فقالوا لا بأس به أي أنه مقبول لكن درجة أخيرة. ليس هذا المراد، ليس هذا المعني به في عرف اللسان. إذا قالوا لا بأس به أنه معنى فيه خير وفيه كذا وفيه طيب، فقالوا لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يدريكم ماذا بلغت به صلاته، لأنكم لا تعلمون هذه الأربعين الليلة التي صلى فيها هذا الرجل المسافة البعيدة التي وصلها بهذه الصلاة، الدرجات الرفيعة التي لحقها بهذه الصلوات، المنزل العالي التي رفعته هذه الصلوات، ما يدريكم ما بلغت به صلواته. يفهم منها أن من أعطاه الله عمرا فاستغله في صلواته قد يفوق من كان أفضل منه وتوفي من زمان، يعني ما دل على فضل الصلاة العظيمة هذه، على أن فضل الصلاة عظيم لمن مكنه الله وبقي فأعطاها وأداها حقا. قالوا بل قال فما يدريكم ماذا بلغت به صلاته، إنما مثل الصلوات الخمس، إنما مثل الصلوات كمثل نهر جاري بباب رجل غمر سفل النهر. هذا مما يستشهد به على جواز الفصل بين الصفة والموصوف، لأنه على باب رجل فاصل بين الصفة والموصوف. غمر عذب، غمر يعني عميق ليس بظهر، وكلما كثر الماء كلما كان له قوة بالتأثير على زوال الوسخ والدرن. عذب لأنه إذا كان عذب ليس بمالح ولا بالمجاج، كذلك يكون أسرع بالتنظيف. يعني كل هذه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للميت في الجنائز، اللهم اغسله بالماء والبرد والثلج ونقه من الخطايا والذنوب، الماء والبرد والثلج. التعداد هذه وإن كانت لكل لفظة لها مزية عن غيرها، وإنما تكثير أسباب المحو للذنب. فكذا يقول صلى الله عليه وسلم نهر ماء عذب جار، فماذا يبقي من درنه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فماذا ترون يبقي من درنه؟ لا تدرون ماذا بلغت به صلاته، أي لا تحكموا بأن الأول أفضل من الآخر، طالما أنه عمر بعده فترة ولو قصيرة فإن صلواته تبلغ به شاوا بعيدا أكثر من ذلك الرجل. نعم. وعن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت أقم الصلاة طوال النهار وزلة من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الرجل لعله كان تمارا فأتته امرأة أعجبها وحاول معها إلا ما يفعل الرجل مع امرأته ثم ندم فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلى معه الصبح وجاء تائبا وقال حصل كذا وكذا. فقال يعني أنه أراد التطهير إن كانت عقوبه مستعد لها وإن كان التوبة يرجو من الله العفو والمغفرة. فلما صدق في توبته أنزل الله في حقه أقم الصلاة طرفي النهار أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال يا رسول الله ألي هذه خاصة أو للناس عامة؟ فقال للناس عامة. قال أصليتنا معنا هذه الصلوات؟ هذا هو الشاهد أن لما صلى وإلا هي كبيرة ما فعله ليس من الصغائر. لأن امرأة الله أعلم هل زوجها مغيب أو حاضر إحدى نساء المؤمنات وزوجها صحابي أو لم تكن متزوجة إحدى بنات الصحابة رضي الله عنه، فمهما كان العمل فلا يكون كذا. لكن لما جاء تائب فالتوبة يفرح الله بتوبة العبد والتوبة تمحو به التوبة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقال صلى الله عليه وسلم صليت معنا هذه الصلوات؟ قال نعم. فبين له صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلوات محى الله بها الخطايا. هذا هو الشاهد. نعم. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذه؟ قال لمن عمل بها من أمتي. يا عثمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه صلى بنا هذه الصلاة صلى بنا هذه الصلاة وأراها صلاة العقل. قال لا أدري يحدثكم شيئا أو أدح. وقلنا يا رسول الله كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. فقال ما من رجل مسلم يتم الطهور الذي كتب الله عز وجل ثم يصلي هؤلاء الصلوات الخمس إلا كن كفارات فيما بينهم. هذا الحديث مر وشرحناه فقرا ما بعد. وعن أبي عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان بن عفان قال جلس عثمان بن عفان رضي الله عنه وجلسنا معه فجاء المؤذن فدعا عثمان بما أظنه أنه سيكون بعد يتوضأ ثم قال فدعا عثمان رضي الله عنه بماء أظنه أن سيكون فيه كده عندكم؟ إيش النسخة أنه سيكون فيه ماء أنه سيكون فيه صفحة هو أنه سيكون فيه أظنه أنه سيكون فيه ماء سيكون إيه؟ مد أنه سيكون مد. سنشرح العبارة عيد العبارة مرة ثانية. أنه سيكون مد أخرى. فدعا عثمان بماء أظنه أنه سيكون مد أي أن الماء يبلغ مدا يعني كمية هذا الماء تبلغ المد. المد يعني حفنة هكذا ملأة. نعم. لا ما لا شيء كذا. طيب إيه؟ ثم قال إنه سيكون مد. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر وجر له ما بينها وبين صلاة الصبح ثم صلى العصر وجر له ما بينها وبين الظهر ثم صلى المغرب وجر له ما بينها وبين العصر ثم صلى العشاء ليظهر له ما بينها وبين المغرب ثم لعله يبيت ليلته فإن قام فتوضأ ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته. ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته فإن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينه وبين صلاة العشاء وهي الحسنات يذهبن السيئات. قال هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الحديث مرة عثمان رضي الله عنه في كفي لأن الوضوء يكفر الذنوب وأن الصلاة إلى الصلوات تمحو الخطايا مرة، لكن في هذا الحديث فائدة من هذا الطريق أنه فسر معنى قوله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من